أبي الغوث بن الحسين قال حدثنا رجل من الفرع. رجل من الفرع، الفرع وادي قريب من المدينة، يسمى الفرع وينسب إليه الشخص الذي يخرج منه. رجل من الفرع يعني من الوادي، من أهل الوادي. قال حدثنا أنه استوفى النبي صلى الله عليه وسلم على حجة كانت على أبيه، أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حجة كانت على أبيه، يقول هل أحج عنه وميت مات، لكن هل حج عنه؟ قال نعم حج عنه، يعني عمي أبوه استطاع لكنه مات قبل أن يحج، فهل أحج عنه؟ قال نعم حج عنه. ثم أردف الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء آخر ما سأل عنه الرجل، قال وكذلك الصوم، إذا نذر الإنسان أن يصوم يوم أو يومين أو عشرة فإن على وليه إذا مات أن يصوم عنه، من صام من نذر من مات وعليه صوم صام عنه وليه وعليه نذر صوم، أما الصوم لا، الصوم اللي يموت عليه رمضان وقد مرض في رمضان فالله ما يكلف أحد، تعالى وتقدس فرض الله عليك الصوم لكنه أجعدك وأمرضك ما يكلفك بهذا بشيء، ما يقضى عن الميت الذي أمرضه الله، لكن الذي نذر أن يصوم ومات وعليه نذر فإن وليه يقوم مقامه ويصوم النذر سواء كثر أو قل. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله الرجل قال عن أبيه أنه مات وعليه حجة، قال حج عن؟ قال نعم حج عن أبيك. ثم أردف قال لو كان على أبيك صوم نذر أيضا تصوم عنه، الصوم النذر يصام والفريضة ما يصام. نعم. باب الحج عن اللحية إذا لم يستطع. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظهر، قال حج عن أبيك واعتذر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الحج عن الحي، باب الحج عن الحي، الميت انتهى، الرسول أمره أن يحج عن أبيه أو عن أمه إذا كان ميت، لكن السؤال هنا عن الحي، السائل سأل عن أبيه الحي فاللي حج عنه نيابة عنه يأتينا الحكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا قال حدثنا وكيع، قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا النعمان بن سالم، النعمان بن سالم قال حدثنا عن عمرو بن عوف، عن عمرو بن عوف قال عن أبي رزين العقيلي، عن أبي رزين العقيلي رئيس بن المنتفق أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الحديث الطويل التي لعمر إلهك حينما تقوم الناس أي قياما لرب العالمين ثم يضحك ربك لقرب غيرهم وقربتهم، قال لا نعدم من رب يضحك. يقول العقيل يرد على الرسول لا نعدم من رب يضحك، نعم ربنا يضحك تعالى وتقدس يضحك لعباده لأن الغير يعني تغيير الحال من حال إلى حال يغيرها ربك تعالى وتقدس، بس لا تستعجل فيضحك ربنا من قرب الغير الليلة كذا وبكرة من تغير الحال كلها، بكرة متغير والليلة متغير، فربك يضحك من قرب الغير والناس قنطون ما يدرون ما الذي يحدث، فربك يقول يضحك تعالى وتقدس. فقال أبو رزين ما نعدم من رب يضحك، هذا الطويل الرسول يخطب وهذا يرد على الرسول يسأله أسئلة يوم القيامة. فالشاهد هنا يقول أبو رزين رحمه الله يقول رئيس المنتفق يقول أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أبي لا يستطيع الحج على الراحلة فهل حج عنه؟ قال نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز عبد الراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربعة المخزومي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن نافع بن عجبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من كثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو محمد بن عثمان ابو مروان محمد بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا عن عبد الرحمن بن الحارث قال حدثنا عن حكيم بن حكيم قال عن نافع بن جبير قال حدثنا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان امرأة من خثعم اتت النبي قبيلة خثعم من قبائل اسلمت كثيرة اسلمت قديما بكاملها خثعم وهمدان وغفار اسلموا بكاملهم ولهذا تجد كثير من الرواة خثعمي اسماء بنت عميس الخثعمية فلان بن فلان الخثعمي فلانة الخثعمية خثعم قبيلة كبرى اسلمت بكاملها وهمدان اسلمت بكاملها وكذلك غفار بسبب ابو ذر الغفار رضي الله عنه اسلمت بكاملها الى اخره. الشاهد يقول هنا ان الرسول انه اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال نعم امراه اسالت الرسول عن ابيها لا يستطيع الحج على الراحله ثبوت على الراحله ما يثبت قال احج عن قال نعم حج عن ابيك. عندنا عاد النيابه عندنا الاجره وعندنا الجعاله عندك في الحج نيابه تقول فلان تعال بستنيبك عن والدي تحج عنه والدي حي وبستنيبك عن تحج عنه خذ هذه 2000 ريال ولا 1000 ريال ولا 3000 ريال حج عن والدي. هذه النيابة إذا أخذها الإنسان وذهب بها وتمتع بالأماكن المقدسة ورجع بشيء من المال يرده. النيابة إذا رجع بشيء من المال زاد على النيابة يرده لأنه نائب والنائب يرد ما زاد. أما إذا كان جعالة من حج عن والدي فله 2000 ريال من حج عن والدي فله 3000 من حج عن والدي فله 1000 ريال اللي يأتي ويأخذ الفلوس يأخذها لا يرد شيء يحج عن والده ويكتب بينهم صك ولا يرد شيئا يستهلكها كلها هذه الجعالة. لكن الإجارة هل تصح؟ تقول لا الإجارة تقول يا فلان تعال أبستأجرك تحج عن والدي وخذ 2000 ريال أو 3000 ريال هذه ما تصح لأن القربات كلها لا يصح فيها الإجارة. الإجارة في جميع ما يطلب من وجه الله والدار الآخرة لا يصح. يقول تعال بحج عنك بعتمر عنك لكن عطني إجارة أو عطني كذا ما يصح. الإجارة ما تصح في جميع القربات لا تصح لكن الجعالة والنيابة تصح بالحج. النيابة يحج الإنسان تعطيه مال وما زاد يرجع عليه وأما الجعالة فلا. الجعالة من حج عن والدي فله 1000 ريال يأخذ 1000 ولا يرد شيئا حتى لو ما خسر 500 ريال ما يرد شيئا. ففرق بين الجعالة والإجارة والنيابة. النيابة يرد ما زاد والجعالة ما يرد شيء والأجرة لا تصح. الإجارة ما تصح يقول بستأجرك بستأجر بدنك تحج عن والدي لا يصح هذا أو بستأجر بدنك تفعل كذا وكذا عن والدي ما يصح. جميع القربات لا تصح فيها الإجارة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا محمد بن خريب عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخبرني حسين بن عوف قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا فسمت ساعة ثم قال حج عن أبيك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله يعني ابن مير قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا محمد بن كريب عن أبيه كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة نعم قال أخبرني حسين بن عوف قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج. يقول ابن عباس أخبرني ابن حسين أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع ما يستطيع الاعتراض ولا يستطيع أن أحمله ولا يستطيع. والسؤال هنا اليوم إذا كان ما يستطيع ركوب الطائرة ولا يستطيع ركوب السيارات فإنه يستنيد أيضا. إذا كان ما يستطيع أن يصل حتى بالطائرة لأنه ما يستطيع ينقلونه إلى الطائرة ولا يستطيع أن يمشي على السيارة فإنه يستنيب أيضا. والده يستنيب عنه أو يجعل جعاله عن من يحج عنه كذلك. الشاهد أن الرجل سأل الرسول قال إن أباه ما يستطيع الحج على الراحلة ولا يستطيع الاعتراض فقال حج عن والدك معناه أن الحي يحج عن الحي ولده ولا بنته حتى بنته مدخل بنته تحج عن جائز أو الرجل ولد يحج عن أمه جائز الذكر يحج عن أنثى والأنثى تحج عن الذكر جائز. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أخيه الفضل رضي الله عنه أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النهر فأتته امرأة من ختم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب أفأحج عنه؟ قال نعم فإنه لو كان على أبيك دين أضيته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا الزهري قال حدثنا سليمان بن يسار الهلالي قال حدثنا عن ابن عباس عن أخيه الفضل عن أخيه الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه كان رديفا للنبي الرسول عليه الصلاة والسلام. لما انصرف من عرفة كان رديفه أسامة بن زيد رضي الله عنه. لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة رديفه على الناقة أسامة بن زيد رضي الله عنه. لما أصبح الصباح ومشى من مزدلفة إلى منى كان الفضل بن عباس رديفه عليه رضي الله عنه أرضاه، وقال للفضل انزل القتل حصن حصل جمرات سبع حصيات، فنزل الفضل ولقطها من منى وأعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم مد يده قال أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو وفي الدين أمثال هذه فرموا حمصة كبيرة قليل لا أصغر من الحمصة الشامية البيضة وأكبر من الحمصة الصفراء. الشاهد قال أمثال هؤلاء رم أيها الناس بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو الحين بموتوا يرمون بعظامة وبحجار كبيرة، وشوف العالم كلها اللي تحي كلها بهائم، يمكن البهيمة أحسن منه، البهيمة اللي تسغي أحسن بني آدم اللي يحجون اليوم، لأنه ما يفهموش حاجة حج بس، هذا الكعبة وهذه عرفاته بس، ولا يدري شيء عن الحج ولا يدري وشو إلا أنه حاج، ثم يسمي نفسه الحاج فلان بن فلان، يحط فاتورة على دكانه ولا على بيته الحاج، فخلاص حجيت الحاج فلان، وهو ما سوى حاجة ولا يدري وشو الحاج، إلا أنه جاء الكعبة وطاف وجاء المسعى وسعى وقف عرفات وسمى نفسه الحاج فلان بن فلان، افتخار هل الحج ريا وسمعة؟ الحاج سرية وسمعة، قال اسمي الحاج فلان بن فلان الحاج، أي حاج أنت دين قبلت ولا ما قبلت ولا مردود ولا ما قبل منك شيء ما تدري الإنسان، فلا يجب الإنسان يزكي نفسه يقول الحاج فلان بن فلان. الله، هذا كله من أعمال الغلو في الدين، نعوذ بالله من أعمال الغلو في الدين. الشاهد أن الفضل رضي الله عنه كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، فأتت في هذه الآونة امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو موجود حي، فحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك، أرأيت لو كان على أبيك دين تقضينه؟ قالت نعم، قال أقضي الله فالله أحق بالقضاء. هذا القياس الشرعي، قاس مسألة على مسألة عليه الصلاة والسلام، أرأيت لو كان على أبيك دين لشخص تقضينه؟ قالت نعم، قال دين الله حق مدام وجبت عليه فدين الله حق أن يقضى. فالشاهد أن هذه خثعمية، وسيأتينا خثعمية سألت عن حق الطفل معها طفل يا رسول الله لهذا حق؟ قال نعم ولك أجر. نعم. باب حج السبي. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدثنا أبو معاوية حدثني محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رفعت امرأة سبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب حج الصبي، الحج بصبي معه، يحج صبيه معه. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن سوقة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة أتت الرسول عليه الصلاة والسلام ومعها طفل. نعم. لا امرأة صبية لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجتهم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها طفل لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ الطفل هذا له حج؟ قال نعم ولك أجر، أحرمي به أنت، انوي عنه ورمي الجمرات عنه وطوفي عنه، لكن طوافك وحدك أول ثم بعدين تطوفي للطفل. الإنسان لو صار معه طفل محرم فإنه يطوف لنفسه أولا ثم يطوف للصبي، أول يطوف لنفسه ثم يطوف للصبي، لأجل لا يكون الصبي وهو يطوف طواف واحد ما يجزي، لابد إذا طاف لنفسه وانتهى من نفسه يطوف للصبي، يحمل الصبي على ظهره ليكون راحلا للصبي، هو يكون كأنه حامل الصبي وراحلا للصبي. أما أن يطوف طواف واحد وعن نفسه وعن الصبي والصبي فوق ظهره، ما يصح الطواف هذا إلا عن واحد منهم، ما يصح إلا عن واحد منهم. انظر عاد، هل يصح للراحلة اللي هو الحامل أو يصح للمحمول؟ هذا خلاف بين العلماء، هل يصح للحامل اللي هو الأب حامل طفله هنا أو يصح للمحمول اللي هو الطفل؟ خلاف بين العلماء، لأن الأب جعل نفسه راحلة لولده وولده محرم، وهذا والأب محرم وطاف طواف واحد. ينبغي على الوالد أن يطوف لنفسه أولا ولو كان الطفل على ظهره ما يهم، ثم ينوي طواف الولد بعدما يطوف هو، ينوي الطواف للولد ويحمله على ظهره. أما طواف واحد عن الاثنين فلا يصح، ما يصح عن واحد منهم عن الاثنين كلهم ما يصح. والشاهد أن امرأة من خثعم أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. معناه أن الأطفال إذا أحرمنا بهم لنا أجر سواء بعمرة أو بحج. يقول جابر رضي الله عنه أحرمنا عن الصبيان ولبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، يعني أنت تلبي عن الطفل، الطفل هذا تريد أن تعتمر به أو تحج، تقول اللهم اجعل حجة لفلان. إن كان مميز هو يتكلم بنفسه، تقول قل لبيك عمرة ولا قل لبيك حجا، يقول هو خلاص ينوي، إنه بقلبك فلان ينوي. لكن إذا كان طفل ما يستطيع، ما ينوي شيء ولا يعرف النية، فإنك أنت يا ولي أمر تنوي عنه وتلبي عنه وتجرده من الملابس وتلبسه إحرامات الإحرام، ما يجب على الصغير الكبير يجب على الصغير، وما ورد أو ما جرح ما جرح إحرام الكبير جرح إحرام الصغير. فلو الصغير قطع شجرة عليك أنت يا ولي أمره دم عن الشجرة هذه، لو الصغير قطع من رأسه شعرات عليك أنت أبوه أن تذبح بهدي عن الشعرات اللي قطعها الطفل. الطفل فعل حاجة من الحاجات التي محرم قتلها، عليك أنت أبوه أن تفدي عن ولدك، لأن ما على الكبير على الصغير، محظورات الإحرام على الكبير والصغير. لا أحرم الصغير خلاص يصير على الكبير والصغير، تسع محظورات الإحرام تسع على الكبير والصغير. نعم. باب النفساء والحائض تحل بالحج. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتحل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النفساء أو الحائض تحيض المرأة أو تنفس المرأة قبل أن تحرم بالحج، هل تحرم؟ نعم تحرم، ما في شيء، المرأة ما تنجس، الحيض ما ينجسها والنفاس ما ينجسها، تغتسل وتهل بعمرة أو تهل بحج وتمشي، تمشي في عمرتها وهي حائض وتمشي في حجها وهي حائض، ما في شيء. عائشة مشت في حجها وهي حائض رضي الله عنها، عائشة لو قلنا النبي عليه الصلاة والسلام مشت في حجتها وهي حائض، ولا طهرت إلا في منى، ما طهرت من حيضتها التي أتتها وهي بسرف إلا وهي في منى، لما جلس الرسول عليه الصلاة أيام منى انتهت حيضتها وطافت وسعت وقالت بعمرة جديدة. الناس يرجعون بحج وعمرة الحال وعمرة الحال ونرجع بحج وعمرة سواء، لا لا لابد من عمرة. فأرسل مع عبد الرحمن بن عوف إلى التنعيم إلى آخره، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. الشاهد يقول ابن ماجه حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد الذي هو ولد في الشجرة، محمد الذي ولد في الشجرة، فالقاسم هذا ولده، عن أبيه محمد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنها كانت تحته أسماء بنت عميد، أسماء كانت تحت جعفر رضي الله عنه، كانت زوجة لجعفر وهاجرت معه إلى الحبشة، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كانت أسماء بنت عميس هذه زوجته وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هنا ورجع وجعل وجد الرسول بخيبر، وجد الرسول عليه الصلاة والسلام قد فتح خيبر، فأتى بسفينة سفينة جعفر وسفينة أبي موسى الأشعري، فقسم لهم الرسول جعل لهم أسهم، سفينة جعفر وسفينة ابن موسى الأشعري جعل لهم أسهم، أما دوس وقوم أبي هريرة فرفض الرسول أن يقسم لهم لأنهم جاءوا من بلادهم القريبة، أما هؤلاء فهم مهاجرون إلى الله ورسوله ثم أتوا مرة ثانية. فسفينة جعفر اللي في سفينة جعفر قسم لهم الرسول من خيبر، وسفينة موسى الأشعري قسم لهم الرسول لأنهم آتين مهاجرين، أبو موسى والأشعريون أتوا مهاجرين إلى الله ورسوله، ثم أتوا الرسول وهو يقسم الغنائم فقسم لهم. فالشاهد أن جعفر رضي الله تعالى عنه تعرفون أنه قتل بموته أول ما كان الأمير زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى الرسول، فإن قتل زيد فجعفر الأمير جعفر، فإن قتل جعفر فالأمير عبد الله بن رواحة، قتل زيد بن حارثة ومعه الراية ترفرف، الراية بيده ترفرف بيده اليسرى والسيف يضرب به الكفار، فاجتمع عليه المجموعة وقتلوه، ولما سقطت الراية أخذها جعفر بن أبي طالب بيده فقتلوا فقطعوا يده، فأخذها بيده اليمنى فقطعوا يده اليمنى فتحتضنها بصدره تحت حنكه حتى طعن على صدره رضي الله عنه. ولهذا يسمى ومنهم ذو الجناحين جعفر، عوضه الله بيديه عن يديه في الجنة جناحين، يطير بالجناحين حيث شاء بالجنة، هذا جعفر بن أبي طالب. لما قتل جعفر واستعدت منه أسماء بنت أبي أسماء بنت عميس هذه الخثعمية، تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت له محمد ابن أبي بكر في الشجرة كما سيأتي. يقول ابن ماجه حدثنا قرأنا السند قال نفست أسماء بنت عميس، قال إنها نفست أسماء بنت عميس لأبي بكر الصديق محمد ابن أبي بكر الصديق في العفش تحت الشجرة. قال فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لأبي بكر اذهب إليها وقل تغتسل وتستثر وتلبي بالحج، النفاس دم النفاس ما هو ما ينجس البدن، ودم الحيض ما ينجس البدن، تستثفر وتلبي بالحج وتمسك لا تدخل البيت حتى تطهر من النفاس، كذلك الحائض لا تدخل البيت حتى تطهر من الحيض، الحائض تهل بالحج وتهل بالعمرة، والنفس تهل بالحج وتهل بالعمرة، إلا أنهما لا يقربان البيت حتى تطهر، فإذا طهرت من النفاس أو طهرت من الحيض فإنها تأتي تطوف وتسعى وتقصر لحجها أو تطوف وتسعى وتقصر لعمرتها، كل واحد. فشان أسمى رضي الله عنها ولدت محمد ابن أبي بكر الصديق في الشجرة، وهو الذي طاف به بين يديه، محمد ابن أبي بكر طاف به أبو بكر الصديق بين يديه. لاحظوا يا إخواني ابن قدام الإمام رحمه الله غلط، قال إن أبو بكر الصديق طاف بابن الزبير، ابن الزبير أول مولود المهاجرين بالمدينة، عبد الله بن الزبير أول مولود المهاجرين بالمدينة، حجة الوداع له 10 سنين كان يطوف بيده، إنما طاف أبي بكر بولده محمد الذي نفست به أسماء في الشجرة عندما أحرمت، طاف بابنه محمد لا بعبد الله بن الزبير. فابن قدامة رحمه الله وجميع فقهاء الحنابلة قلدوا ابن قدامة على الغلط، سواء غلط ولا شيء، المهم مشوا وراءه، بعضهم يدري انه مخطئ وبعضهم يقول لا ما يمكن غلط الامام ابن قدامة، ليش ما نغلطه حتى لو كانوا ابن قدامة نغلطه، اذا غلطت نقول لك غلط يا فلان، يا فلان انت غلطان، حتى لو كان علامة زمانة في الارض يقول يا فلان ترك غلط، يا ابن قدامة غلطت في المغني تقول طاف بابن الزبير، ابن الزبير له 10 سنين اللي طاف به أبو بكر في حجة الوداع ولده محمد هذا اللي ولد في الشجرة، فطاف به أبو بكر بين يديه رضي الله عنهما جميعا. الشاهد أن الرسول أفتاها أنها تغتسل وتستذفر وتلبي بحج لا يضرها شيء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسماء بنت عميس، فولدت بالشجرة محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تحل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا أنه سمع القاسم بن محمد، أنهم سمع القاسم بن محمد، تعرفون أن القاسم أحد الفقهاء السبعة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقولهم عبيد الله عروة قاسم، هذا اللي بين يدينا عبيد الله عروة قاسم، فأبو بكر سليمان خارجة، فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد، سعيد بن المسيب، سعيد أبو بكر سليمان خارجة سبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة. فقلهم أبو فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. المهم القاسم اللي بين يدينا هو هذا القاسم محمد أحد السبعة التي انتهت إليهم بأسف الفقه فك أمة محمد بكاملها. السبعة هؤلاء انتهى إليهم فقه أمة محمد بكاملها. ولهذا الإمام مالك رحمه الله ورث فقه هؤلاء السبعة فصار أفقه أهل زمانه. ورث فقه هؤلاء السبعة الإمام مالك رحمه الله ورث فقه هؤلاء السبعة فصار أفقه أهل زمانه لأن الله أعطاهم العلم فنثروه على الناس فنور الله بصيرة قلب مالك بن أنس فحفظ ما حفظوه وتلقى ما تلقوه حتى صار إمام أهل المدينة إمام أهل الهجرة رحمه الله ورضي عنه. فالشاهد القاسم ابن محمد يروي عن أبيه محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول نعم أنه خرج حاجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسماء بنت عميس فولدت بشجرة محمد بن أبي بكر. يقول القاسم ابن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خرج بزوجته أسماء بنت عميس وهي حامل بمحمد. فلما جاءت الشجرة التي عند ذي الحليفة شجرة عند ذي الحليفة تظلت بها وجلست في الليل بها فولدت محمد بن أبي بكر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه استفتي الرسول أن أسماء ولدت مولودا فماذا تصنع؟ قال مرها فلتغتسل وتستثفر وتلبي بالحج وتصنع جميع ما يصنع الحاج تقف بعرفات وتقف بمزدلفة وتقف وتجلس بمينة إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. جميع ما يفعله الحاج تفعله إلا الطواف بالبيت. فإذا طهرت تطوف بالبيت وتسعى حينئذ. فاستكثرت وعملت ما أفتاه الرسول عليه الصلاة والسلام ومحمد بن أبي بكر مع والده بين يدينا. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تستغسل وتستنفر بثوب وتهل. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا عن سفيان سفيان الثوري قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر الصادق عن محمد الباقر عن جابر رضي الله عنه. لاحظ يا إخواني أن في مسلم صح حديث جابر في مسلم حديث جابر منسك مستقل اللي يأخذه ويحفظه ويقرأه يكفي عن جميع المناسك. في مسلم صحيح مسلم ساق حديث جابر من يوم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة حتى رجع إليها وجميع الأحداث التي حصلت في هذه السفرة ذكرها جابر رضي الله عنه. فهو منسك مستقل يغني الإنسان عن جميع المناسك إذا مسكته الإنسان. جاء أتى به مسلم بطوله رضي الله عنه أرضاه مسلم في صحيحه أتى بحديث جابر عن طريق جعفر الصادق عن محمد الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. يقول عن جعفر الصادق عن محمد الباقر أبوه عن جابر رضي الله عنه يقول نفست أسماء بنت عميس تحت الشجرة في ذي الحليفة. فلما نفست جاء أبو بكر استفتي فقال أمرها فاستثفر بثوب تحط على فرجها ضفائر من عشان لا ينزل الدم ثم بعد ذلك تهل بحج وتعمل ما يعمل الحاج جميع ما يفعل الحجاج تفعله عرفات منى مزدلفة رمي الجمرات إلى آخره إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. الحائض والنفس لا تطوف بالبيت حتى تطهر وإلا فإنها تحرم وتعمل أعمال الحج وتحرم بعمرة وتعمل أعمال العمرة وتحرم بحج وتعمل أعمال حج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فالشاهد أن أسماء بنت عميس أتت بمحمد بن أبي بكر الصديق. نعم. باب مواقيت أهل الآفاق. قال رحمه الله حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرد. فقال عبد الله أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب مواقيت الحج التي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام لأمة محمد للأمم وقتها للأمم. انظر أي الرسول عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت وأمم الأرض كلها كافرة. لاحظ كلها كافرة أمم الأرض شرق وغرب كلها كافرة وقت هذه المواقيت وأمم الأرض بكاملها كافرة. مع المدينة ومكة، ولا فجميعهم الأرض في الشرق والغرب كافرة. ما الذي حصل؟ حصل أنهم أتوا أهل الشرق يلبون من موقة الرسول، وأتى أهل الغرب يلبون من موقة الرسول، وأتى اليمن وأتى أهل يلبون من موقة الرسول. هذه علامة من علامات النبوة أن الناس ستأتي على هذه المواقيت. والمواقيت عندنا تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية وهي هذه اللي تكلم عنها، ومواقيت زمنية وهو شوال والقعدة والحجة. بس شوال والقعدة والحجة هذه زمنية، هذه أوقات الحج الزمنية. أوقات الحج المكانية هذا اللي نتكلم عنها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا النافع عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذي الحليفة اللي يسمونها آبار علي. ذو الحليفة ولو هي أبعدهم عن مكة، مسافة 9 أيام أو 10 أيام يمشي الرسول عليه الصلاة والسلام على الناقة من ذو الحليفة إلى مكة، مسافة 9 أيام أو 10 أيام بعيدة، أبعد المواقيت عن مكة. والسبب في هذا الأجر الكبير للرسول وصحابته، لأن يحصلوا على الأجر الكبير من الله تعالى وتقدر صفة الخلق وصحابة الذين حجوا مع حجة الوداع، ومن حج من تلك المدينة من مدينة الرسول ومن الآفاق التي تأتي على المدينة، فلهم أجر كبير اللي يحرمون من ذو الحليفة إلى مكة. الشاهد أنه قال: وقت لأهل المدينة ومن أتى عليها ذو الحليفة، ووقت لأهل المشرق قعدها وصاعدة. إذا أتيت إلى جبيل كبيرة مرة تحتها البيت بيريا لم تحتها مسافة قريب 7 أميال، مسافة عن مكة 7 أميال، والعمرة عن مكة 3 أميال، يصير المسافة هذا عرض الحرم 10 أميال، عرض الحرم من هنا من جهة اليمن 10 أميال. نعم. وأهل الشام من الجحفة، وأهل الشام من الجحفة يحلون من الجحفة قبل أن تأتي رابغ، بعيد عن مكة شوية، الجحفة أقرب. الجحفة كانت مدينة ماتت وخربت وراحت، لكن الآن أحيتها الحكومة وجعلت المواقيت عليها وجعلت طرق أسفلت عليها على الجحفة وحيت وصار أهلها فيها. فمن يحرم من الجحفة أقرب إلى مكة من رابغ، واللي يحرم من رابغ جاي، إن بغيت تحرم من رابغ وإن بغيت تحرم من اللي يأتي على وادي الفرع من هناك، وادي الصفرة يطلع من المدينة على هرشة، على مثلا الحرة، على وادي الفرع، على الصفرة، على الجحفة، يطلع على الجحفة. واللي يأتي من المدينة على الساحل يحرم من الرابغ، اللي يجي على الساحل من المدينة على الساحل يحرم من الرابغ، على بدر، على مسجيد، على وادي ودان هذا يحرم من الرابغ، واللي يجي من هناك مع الفرع فإنه يحرم من الجحفة. الإنسان اللي يطلع من المدينة مخير، إن شئت أن تحرم من الجحفة وإن شئت أن تحرم من الرابغ، مخير الإنسان. لكن إن رأيت أن تحرم من المدينة من ذو الحليفة وأفضل، لكن لو تركت الإحرام من ذو الحليفة وحرمت من الرابغ جائز، أو تركت الإحرام من المدينة وأحرمت من رابغ جائز. لكن رابغ أو الجحفة لأهل نجد، لأهل الشرق، الشرق كلهم إحرامهم من الجحفة أو من رابغ، اختارون ذلك. وأما أهل المدينة فإحرامهم من ذو الحليفة لحسن وقتها الرسول، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من شرق من قرن المنازل يسمى السيل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل نيد من قرد، ومهل أهل المشرق من ذات عرب. ثم اقبل بوجهه للأفق ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال حدثنا عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل مدينة ذي الحليفة وأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام والشمال كله ذات عرق. ذات عرق سميت آبار، عندها حزم يقال أنه طعس أحمر، ويقال أنه حزم من الحجارة مثل الحبل، ذات عرق يسمى ذات عرق، يحرم منها للشمال بكملهم، العراق والشام وغيره يحرم من ذات عرق. ذات عرق عندها هذه الحين، هذه لو تعديت الحرة الإنسان تعديت حدود مكة تجيك عرق ذات عرق، فهي لأهل حايل ولأهل العراق ولأهل الجوف ولأهل تبو ما وراءهم من الحزوم ولأهل الأردن ولأهل سوريا ولأهل ذات عرق. هذه ذات عرق وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام. وعرق يقال إنه حزم، حزم من الحجارة، ويقال إنه طعس ممتد يسمونه ذا عرق. فالعرق سواء كان رمل أو كان حزم من الحجارة كل واحد. الشاهد أن الشمال كله يحرم من ذات عرق وهي التي جاء وراء حاذة، وراء حاذة إذا تعديت الحرة كلها جاءت حاذة، وحاذة وراءها ذات عرق. نعم. ثم أقبل بيده للأفق، ثم أقبل بيده إلى الآفاق وقال اللهم أقبل بقلوبهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يؤذن، فقال يا ربي وش يبلغ صوتي؟ قال عليك الصوت وعلينا البلاغ يا إبراهيم. فنادى هنا فوق المقام يا أيها الناس إن لله بيتا فحجوا، فبلغ الآفاق، بلغ جميع الآفاق. فمن كتب أن يحج حج بإذن الله، حتى ولو ما هو في ما بعد ولد في أسراب، ما بعد صار في رحم أمه، واللي ما ولد واللي ما بعد تكون واللي ما بعد جاء واللي ما جاء أيها الناس إن لله بيتا فحجوه، فقال سافا. بلغت هذه الكلمة آفاق الأرض من الشرق إلى الغرب، فصاروا يأتون يأتوك وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجال عرجولهم وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق، من كل فج واسع، كل فج واسع تأتي تمتلي الآفاق وتمتلي الأودية من الإبل ومن المشاة عرجولهم يحجون هذا البيت. لبيك اللهم لبيك دعوة لإبراهيم، تلبية لدعوة إبراهيم عليه السلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، هذا الإهلال، الإهلال هو التلبية، اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، هذا الإهلال يسمى التلبية الإهلال. نعم. باب الإحرام. قال رحمه الله حدثنا محرز بن سلمة المدني حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني عبيد الله بن عمر أن في نادي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل من عند مسجد ذو الحليفة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الإحرام، باب الإحرام يعني ابتداء الإحرام، والإحرام هو النية، نية القلب، ما هو التلفظ، تلفظ بالتلبية لبيك اللهم لبيك هذا تابع للنية. أول أنت إنو أي المناسك تريد، إنو بقلبك أي المناسك تريد، تريد الإفراد، تريد التمتع، تريد القران، أي المناسك الثلاثة تريده إنه بقلبك أولا ثم لبي، أخرج ما بقلبك لفظا إلى التلبية. لبيك اللهم لبيك عمرة وحج، لبيك اللهم لبيك حجة فقط، لبيك اللهم لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فتنوي بقلبك أولا ما تريد ثم الفظ به بالتلبية، لبيك اللهم لبيك كذا وكذا، اللي تنوي بقلبك الفظه بلسانك إلى آخره. عمرة تقول لبيك عمرة، حج تقول لبيك حجة، حج عمرة تقول لبيك حجا وعمرة، متمتع قل لبيك متمتعا عمرة متمتعا بها إلى الحج إلى آخره. فالتلبية اللفظية تابعة للنية أول، لأن عندك ثلاث تنساك انوي بقلبك ما تريد. فالشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محرز بن سلمة، محرز بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل من عند مسجد ذي الحليفة. نقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يحرم يلبي، يعني إذا أراد أن يوني بقلبه أدخل رجله في الغرز، الغرز حبل، هذا الشداد وهذا الغرز، يدخل رجله هنا علشان يستطيع أن يلوح على الشداد، على الحبل يدخل رجله فيه هكذا، ثم يتكي على الحبل ثم يرفع نفسه حتى يستوي على الشداد على الرحل، حتى يستوي على الراحلة. يقول ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم حط رجله في الغرز ثم استوى على الراحلة ثم لبى. هذا كلام ابن عمر، لكن كلام ابن عباس وغيره يقولون لبى وهو في الحليفة جالس بليلته، أنس يقول أنه لبى في ليلته حينما أصبح وصلى الفجر لبى في الغرز. والخلاف في هذا كل يرمي ما سمع عن الرسول، كل الصحابة رضي الله عنهم جابر وعائشة وابن عباس وغيرهم من الصحابة يروي ما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر لبى، هذا بلا إشكال لبى، لكن سمعه ناس وقالوا، ولما استوى على الراحلة لبى، سمعه ناس فقالوا، ولما مشى وتبطن الوادي والبيدة لبى، فقال فحمله ناس قال لبى لما تبطن الوادي أو تبطن البيدة إلى آخره. كل روى ما سمع حينما أول ما سمع الرسول يقوله قال لبى من كذا، وإلا في التلبية حينما صلى الفجر لبى عليه الصلاة والسلام، نوى ولبى ثم ركب راحلته. والخلاف بسيط، أنت تنوي الإنسان بعد ما تصلي، أو تنوي حينما تركب الراحلة، أو تنوي حينما تمشي الراحلة، كل هذا شيء بسيط من السنن. لكن النية بالقلب، تنوي الإنسان واحد من الأنساك الثلاثة بقلبك، ثم الفض به تلبية، لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة، لبيك اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم لبيك حجا مفردا، لبيك اللهم لبيك عمرة وحدها إلى آخره. فأنت الألفاظ هذه تبين ما نويت بقلبك، ولك نيتك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا لم تنوي شيئا فلا شيء عليك، إذا ما تنوي شيئا لا تلبي، لأن تلبي على أي شيء، أنت ما نويت شيء وش تلبي، يقول لبيك على أي شيء، وش اللي تلبي عليه؟ لازم تنوي واحد من الأنساك ثم تلفظه بلسانك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إني عند سفيناتنا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، فلما استوت به قائمة قال: لبيك بعمرة وحج معا، وذلك في حجة الوداع. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد، وعمر بن عبد الواحد قالوا حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال حدثنا عن أيوب بن موسى، أيوب بن موسى قال حدثنا عن عبد الله بن عبيد، عبد الله بن عبيد قال حدثنا ثابت البناني، ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت، لأنه كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام له 10 سنين، خدمه حينما أتى الرسول المدينة وله 10 سنوات، ثم خدمه 10 سنوات، كم له في حجة الوداع؟ 20 سنة. فقول يقول: إني كنت على سفينات، عند سفينات لاقة الرسول، السفينات الركب، ركب اليدين، قاعد عندها ماسكن الرسن، وقاعد عند السفينات، سفينات الركب، ركب اليدين، والناقة باركة باركة، وسمعته يقول: لبيك حجة وعمرة. ليش؟ لأن الرسول قارن، ولأنه ساق 63 بدنة عليه الصلاة والسلام، ساق من المدينة 63 ناقة من المدينة، عدد عمره 63، ضحى عن كل سنة ناقة، وأتى علي رضي الله عنه من اليمن ب37، كم صاروا؟ صاروا 100 ناقة، ذبح علي 37 وذبح الرسول 63، وجمعت في قدر واحد في منى، وأكل رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام هو علي من لحمها، من لحمها القدر الكبير اللي طبخه جميع البدن التي ذبحت ذلك اليوم، جمع منها لحم على وصلة وصلة وصلة وصلة، وطبخت ثم أكل منها الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه علي ومعه بعض الصحابة. أما نساءه الذي حجينا معه في حجة الوداع، فضح حج عنهن، ذبح عنهن البقر، ذبح عن النساء البقر، كل نساءه اللي حججنا معه حجوا كل النساء، كل نساء التسع حججنا معه في الحج، فذبح عنهن بقرا، قال إن الرسول أهدى عنهن البقر. أما هو عليه الصلاة والسلام فذبح بيده، نحر بيده الشريفة 63 ناقة، 63 بدنة، 63 ناقة، عدد عمره كل سنة لها ناقة، وعمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة. باب التلبية. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك، وسعديك والخير في يديك لبيك، والرغبات إليك والعمل. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب التلبية. حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير تعلم اسمه محمد بن خازم قال حدثنا وأبو أسامة، وأبو أسامة حماد قال حدثنا وعبد الله بن نمير، وعبد الله بن نمير قال حدثنا، قالوا حدثنا عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تلقفت التلبية من في رسول الله، من فمه، أخذ ابن عمر التلبية من اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك وشهيك النفحة، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول إن ابن عمر زاد بعد ذلك لبيك نعم، لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغبات لبيك بيديك، لبيك وسعديك والخير بيديك، والرغباء والخير بيديك، والنعماء إليك، والرغباء والعمل. السؤال هنا إذا زاد الإنسان شيء ما قاله الرسول يجوز ونقول بدعة ولا نقول ما سنة؟ تقول ما كان في أصل الدين، في أصل الشريعة ولم يخرج عنها ولم يعارضه شيء فهو سنة من السنن، وما فعله الصحابي فهو سنة، يجوز أن نقوله نقتدي به ونقول لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك والرغباء والعمل، والخير إليك والرغباء والعمل. هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنه الذي استحسنه، واستحسان ابن عمر سنة، ما فعله الصحابي فهو سنة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا زيد بن أخزم حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سهيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا زيد بن أخزم، زيد بن أخزم قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل مؤمل، مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري قال جعفر بن محمد، جعفر بن محمد الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر رضي الله عنه في السند الطويل، في الحديث الطويل الذي رواه جابر، رواه مسلم عن جابر. يقول جابر رضي الله عنه أن تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مكة، لم يفارق هذه التلبية حتى وصل إلى مكة، وطاف وسعى ولم يقصر، طاف وسعى قدم السعي لأنه قارن، والقارن والمفرد له أن يقدم السعي مع طواف القدوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام طاف للقدوم على ناقته ليراه الناس ويقتدوا به، ثم بعد ذلك سعى بعد طواف القدوم واكتفى بالسعي، السعي هذا اللي سعاه اكتفى به عن بعد عرفة. أما لما نزل من عرفة عليه الصلاة والسلام فإنه طاف طواف الإفاضة فقط ولم يسعى. المفرد والقارن إذا قدم السعي مع طواف القدوم ليس عليه سعي آخر، أما المتمتع فلا بد من طواف وسعي للعمرة ومن طواف وسعي للحج، ضروري من هذا. المتمتع الذي نوى العمرة وتمتع بها إلى الحج لا بد من طواف وسعي للعمرة ومن طواف وسعي للحج، لازم من هذا. أما القارن المفرد فتقدم حكمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا على عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد، وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عن عبد الله بن فضيل، عبد الله بن فضيل قال حدثنا عن الأعرج، عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجته لبيك إله الحق. جائز أنه قال عن أبي هريرة أنه قال إليك لبيك إله الحق، لكن التلبية الأولى استمر عليها عليه الصلاة والسلام حتى رجع من عرفات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.